الحمد لله رب العالمين أمرنا أن نذكره ولا ننساه، وأن نشكره ولا نكفره، ونص على ذلك في محكم آياته، فقال جلت حكمته: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين في كتابه أن ذكر الله يطمئن القلوب الحائرة والنفوس المضطربة، فقال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لأمته ما يجب عمله في أيام التشريق، فقال صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن صيام هذه الأيام قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين قاطبة هذه الأيام، وقد ازددنا جميعا إيمانا ويقينا وتمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، حيث قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الأيام تسمى أيام التشريق، لكن الله تبارك وتعالى يأمر فيها بالذكر: واذكروا الله. لنا أن نتساءل أولا: لماذا يأمرنا الله تعالى بالذكر في هذه الأيام؟ قال العلماء إن الأمر بالذكر في هذه الأيام لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن هذه الأيام أيام إجابة وقبول من الله تبارك وتعالى، يعني هذه الأيام يستجيب الله فيها الدعاء ويقبل الصالحات من الأعمال، فلذلك أمرنا بالذكر فيها، لأنه من أحب الأعمال الصالحة إلى الله. ثانيا، لأن النفوس فيها تكون طاهرة، وهذه الطهارة تكون متحققة مع من يؤدون مناسك بيت الله الحرام، متحققة بالفعل وبالواقع مع من يتلبثون بأداء المناسك، ومتحققة بالقلب مع من لم يكن متلبسا بأداء المناسك. لماذا؟ لأن من لم يؤدي المناسك، من لم يكن متلبسا بأداء المناسك، فقلبه متشوق وعنده حنان ولهفة وطلب من الله مكرر على أن يكون في العام القادم ضمن من يؤدون هذه المناسك. وما دام القلب متعلقا بالأماكن فكأنك تحج مع هؤلاء بقلبك، فقلبك طاهر لتشوقك إلى بيت الله الحرام وإلى أداء مناسكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. فكأنك متشوق، فالطهارة هنا متحققة، تحقق عملي وواقعي وفعلي لمن كان متلبسا بأداء المناسك، ومتحققة تحققا قلبيا لمن لم يكن متلبسا بأداء المناسك. لذا طلب الله كثرة الذكر له عز وجل في هذه الأيام المباركة. السبب الثالث أن هذه الأيام عند بعض الناس تكون أيام غفلة عن ذكر الله. ليه؟ لأن بعض الناس يجي في العيد ولو كان حتى بيصلي ما يصليش يوم العيد، لو كان مثلا متعود على ورد معين ربما ينسى ورده، لو كان متعودا على شيء من الصالحات ربما ينساه في هذه الأيام فيقول يعني النهاردة عيد وبعدين يعني ما فيش داعي بقى أخلي فيها شوية بحبحة. هي أنت تكون في بحبحة من العيش عندما يوسع الله عليك رزقك ويمن عليك بما تريد. فهل إذا كنت في هذه البحبحة وفي هذا المن والعطاء من الله تبارك وتعالى أتنسى الله تبارك وتعالى؟ بالطبع لا. فلذلك شرع الله الذكر في هذه الأيام حتى لا تغفل القلوب التي تعودت على الغفلة في هذه الأيام المباركة من الله تبارك وتعالى. النقطة الأولانية. النقطة الثانية، ربنا قال واذكروا الله. الله. طيب ما ربنا ما قالش اذكروا الله بصيغة معينة او بطريقة معينة او بوصف معين؟ ابدا. ربنا اطلق كلمة الذكر، ومش لو خلاص، ده لما هناك في صلاة الخوف بعد ما تكلم القرآن على كيفيات صلاة الخوف بعدها قال ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الله، يعني كأن الذكر مطلوب على اي حالة من الحالات وبأي كيفية من الكيفيات. طيب يجي بعض الناس يختلف علشان صيغة الذكر المطلوبة بعد صلاة العيد او قبل صلاة العيد او عقب الصلوات المفروضة في هذه الايام مثلا. يقول لك انه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله الى قوله تعالى ايه الكافرون، الى الصيغة لحد الكافرون. طب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست مشروعة في هذا الوقت؟ والمطلوب الذكر صحيح، وذكر الله مطلوب على كل حال، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، دون أن يحدد صيغة للذكر. طب الصلاة على الرسول وكنا نتوقف عند صيغة معينة ونبتعد عن صيغة معينة، هنا هذه القضية أثيرت على صفحات الجرائد في العيد، في عيد الفطر. ولذلك تعرض العلماء للرد على مثل هذه النقاط، فقال فضيل الشيخ عطية الصقر أمد الله في عمره وزاده سعة في العلم على سعته، قال انه لم يثبت انه لا يجوز التعصب لصيغة معينة، لانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالذكر بطريقة معينة او بصيغة معينة. بالاضافة الى ان الله امر بالذكر امرا مطلقا ولم يقيده في كتابه ولم تقيده سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الى جانب ان الصلاة على الرسول مطلوبة في كل حال، لله امرنا بها فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد كده جه الشيخ ابو العلا مدير المكتب الفني لوزارة الاوقاف، مكتب فني يعني معناها انه ناس يعني متخصصين في دراسة القضايا الدينية ووضع الحلول السليمة لها او البحث في الادلة بتاعتها، حاجة فنية. شوف بقى لما تكون انت عندك مكنة معطلة او آلة معطلة يقول لك هات الرجل الفني بتاعها بدل ما تشتغل انت فيها وبعدين تكسر حاجة او تضيع مسمار او تحط مسمار مضى على مسمار، فلا هات الرجل الفني المتخصص بتاعها. فالشيخ ابو العلا قال ايه؟ قال ان هذه الصيغة التي يرددها المصريون الان مثبوتة في كتب المذاهب الاربعة، في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، الى جانب ان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه قال ثبت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بهذه الصيغة على جبال الصفا. كبر بهذه الصيغة على ايه؟ على جبال الصفا. وهي ليست بدعة كما يقول البعض. ليه؟ لان البعض بيعتقد يقول لك طالما انها حتى ما وردتش عن الرسول تبقى بدعة. ليس كل ما لم يرد عن رسول الله بدعة. ليه؟ طيب اليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي جمع الناس في صلاة التراويح وصلى بهم 20 ركعة وجاب ابي بن كعب علشان يعمله امام الرجال في صلاة التراويح، وبعدين لما لقى كده المنظر كويس والناس مجتمعة والكلمة موحدة راح قايل ايه؟ نعمة البدعة هذه. نعمة الايه؟ البدعة هذه. هو سماها بدعة ليه؟ قال لك لان الرسول ما جمعش الناس على امام، ما صلاش بالناس الصلاة الطويلة دي صلاة التراويح. طب الرسول ما صلاش ليه؟ لانها وحشة. قال لا، برسول الله امتنع من الصلاة شفقة على الامة لانهم عندما سألوه لما لم تخرج الينا يا رسول الله في الليلة الثالثة لتصلي بنا، فقال خشيت ان تفرض عليكم. قال خشيت ايه؟ ان تفرض علي. فسيدنا عمر راح عامل الحكاية دي، وبعدين قال ايه؟ قال نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة الله هو سماها بدعة، وبعدين قال نعمة ومدحة دليل على انها مش بدعة ضلالة، لانه هو لو كانت بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زي ما نص الحديث او زي البعض ما بيعتقد، ما كانش سيدنا عمر قال نعمة البدعة، هو قال نعمة، ده اسلوب مدح في اللغة العربية بقى على انها حاجة مطلوبة. وبعدين ورجع تاني قال هذه اشارة الى ان ذلك لم بدعة، الى انها لم تحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصلتش ليه؟ لان النبي خاف ان تفرض، خشيت ايه؟ ان تفرض على المسلمين، ولم يستطيع المسلمون ايه؟ ان يتحملوها، ولم يستطع المسلمون ان يتحمل. وجي سيدنا علي بعدها لما مر في المساجد كده ولقى المساجد مضاءة ولقى الصفوف مجتمعة والقرآن بيتلى الى ساعات متأخرة من الليل، فتعرف اليه رضي الله عنهم جميعا قال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا. نور الله قبر عمر كما ايه؟ كما نور مساجدنا. ولذلك تبص تلاقي المساجد في رمضان بالتراويح والجماعات وكذا وكذا لها الوضع الطبيعي بتاعها. فكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرات في العيد ليست بدعة، ليست بدعة ضلالة، ليست بدعة ضلالة. ليه؟ لأن فيها أصل في الشرع، لها أصل في الايه؟ في الشرع، وهو الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل ايه؟ في كل حال. فإذا سيدنا عمر أعجب وقال نعمة البدعة، لأن شاف فيها توحيد لصفوف المسلمين. لأن في بدل ما كان واحد بيصلينا واحد بيصلينا واحد بيصلينا واحد بيصلينا، فرح جمعهم على أمام واحد وهو ابن كعب، فعمل وحدة المسلمين. لا يجب أبدا إطلاقا إن احنا نروح عاملين تفرقة في الصفوف علشان ايه؟ علشان ذكر الله بطريقة معينة، او الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، بل يجب ان نفعل ما يكون فيه وحدة للمسلمين، وما فيه مصلحة وما فيه افضلية. وايهما افضل، ان تترك الصلاة على الرسول ام ان تصلي على رسول الله في هذه الايام المباركة؟ لا مانع ابدا من الافضل ان تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام المباركة الى جانب ذكر الله تبارك وتعالى. ليه؟ قال لك لان احنا مش عارفين احنا ربنا يعني هيتقبل هذا ما تقبلوش. طب ما اذا كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة، فانها منزلة في الجنة، ارجو ان اكون انا من اهله. بقى هو يقول ارجو ان اكون انا من اهله، وهي بتاعته، وهي بتاعته، وهو يعلم تماما لان الله اعطاه هذه المنزلة، ومع ذلك يقول ارجو ان اكون انا من اهله. ليه؟ لانه هل هناك مانع بان يتغير القضاء في احد منا؟ رسولك خايف ليتغير القضاء ويتغير الحكم ويتغير الوضع. ولذلك جماعة العلماء قال لك من ضمن الادلة اللي ممكن تستدل بها على تغير القضاء، على تغيير القضاء، ان الرسول قال مرضاش يطلع يصلي بهم صلاة التراويح في ثالث ليلة. ليه؟ قال: خشيت ان تفرض عليكم. فلولا ان النبي يعلم انه من الممكن ان يتغير الحكم من من من من من اليسر الى العسر، او من العسر الى اليسر، لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. انما خايف لحسن ايه؟ القضاء يتغير، فما يصحش كده في حته دي عبد. طيب تعالى بعد كده ربنا: واذكروا الله في ايام معدودات. معدودات يعني تعد على الاصابع. وهناك يقول ايه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد منافع لهم. واذكر اسم الله في ايام ايه؟ معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الانعام. الله، في ايام معدودات وايام معلومات. الايام المعدودات هي دي اللي هي ايام التشريق الثلاثة. طب الايام المعلومات اللي هي عشر ذي الحجة ليه؟ قال دي تعد على الأصابع، ودكت ما برضو تعد على الأصابع. قال لك بس دكت معلومة بنص القرآن، لأن كثيرا من المفسرين قالوا بأن قوله بأن قول الله تعالى والفجر وليال عشر هي عشر ذي الحجة. ورسول الله صلوات الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. واذكروا الله في أيام معدودة. تبعون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. تعجل إيه؟ واخر ايه يعني، فمن تعجل رمي الجمار في اليومين الاولين من ايام التشريق قبل ان تغرب شمس اليوم الثاني للعيد عند الامام الشافعي، وقبل ان يطلع فجر اليوم الثالث عند الامام ابي حنيفة رضي الله عنهم جميعا، فمن رمى في يومين او في ثلاثة ايام فهذا جائز وهذا جائز. الله، اما هو جابها ليه لما ده صح وده صح؟ طب ما كانش يبقى فيه يعني داعي للنص عليها كده. قال لك لا، ربنا قال فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لعدة امور. اول حاجة لبيان الجواز، يعني اللي يرمي في يومين صح يجوز، واللي يرمي في ايه في ثلاثة ايام يجوز رميه. وبعض العلماء قال لك لا، ثانيا الله نص على ذلك باسلوب يسمى في اللغة العربية اسلوب المشاكلة. مشاكلة يعني ايه؟ انك انت تجيب كلمة وتقصد بها معنى تاني غير المعنى المقصود، زي ايه في القرآن كده صلى على الرسول ربنا لما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. رب الله عليك، ربنا حيجازي صاحب السيئة في الاخرة بسيئة مثله؟ يعني ولما واحد يضرب واحد ألم هنا ربنا هناك حيضربه ألم هناك؟ قال لك لا، لان الله ليس له يد بالتفكير بتاعنا. امال حيديله السيئة الزان؟ يعني حيعمل له عقوبة مناسبة للسيئة اللي هو عملها مع الزميل بتاعه. امال سماها ايه؟ سماها سيئة ليه؟ قال لك لان هي اللي تسبب له في العقوبة ايه؟ فعل السيئة. فربنا سماها سيئة من باب انها السبب في العقوبة التي نزلت بهذا الشخص. وجزاء سيئة سيئة ايه؟ مثله. طيب، وثالثا قال بعض العلماء قال لك هذا دليل على التخير بين التقديم او التأخير، يعني عاوز تقدم تقدم تأخر تأخر. الله، طب وجبه ليه؟ لان بعض العرب قبل ان تنزل هذه الآية كانوا يؤثمون المتعجل ويمدحون المتأخر. ناس قبل الحكم ده ما ينزل، فكان بعض الناس يقول لك اللي استعجل ده استعجل ليه؟ ده راجل مثلا مشغول بدنياه او راجل كذا او جاي يعني يدوبك يأدها اوامر وخلاص، فربنا عايز يبرأ صفحة الجميع، يبرأ صفحة المستعجل واللي ايه والبطيء. فقال فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى. طب ورابع حاجة بقى، واحد من العلماء قال تعرفوا ربنا قال فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه ليه؟ قال لألا يكون هناك عيب على من لم يعمل بالرخصة. فهم دقيق، عيب على من لم يعمل بالرخصة يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا لو واحد مسافر وما صلاش قصر، لو معه واحد من الجماعة المطلعين للأحاديث فقط ولم يفهموا معناها أو مغزاها يقول له حرام عليك أنك أنت ما صليتش قصر. الله، حرام عليك ليه؟ لأنك أنت ما عملتش بالرخصة. لا، مفيش حرمة ولا حاجة، بدليل القرآن قال فمن تعجل في يومين فلا إيه؟ فلا اسم عليه. طب ومن تأخر؟ قال فلا اسم عليه. يعني اللي عنده رخصة يباح لك، ما هو كونك ترمي في يومين اثنين بس يبقى دي رخصة ولا مش رخصة؟ رخصة. فربنا قال اللي يعمل بالرخصة معلش حاج. طب واللي ما يعملش ويرمي في ثلاث ايام زي اللي بيصلي صلاة الظهر اربعة وهو مسافر؟ قال فلا اسم عليك. فلا ايه؟ فلا اسم عليك. ليه؟ قال لان النبي هو اللي قال كده يا اخي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. قد ايه انت راجل محافظ على الصلاة بس ساعات بتفوتك الصلاة بجماعة. انا اقول لك يا اخي والله انت راجل تمام محافظ على اداء الصلاة في اوقاتها، الا اني ارى انك في بعض الاحيان تترك الحرص على صلاة الجماعة. فداوم على صلاة الجماعة لانها بخمسة وعشرين درجة او سبعة وعشرين درجة زاد عن صلاة الايه المنفرد. يبقى ده حلو وده حلو، مش ده وحش وده حلو، لا الاثنين حلوين، لكن هذا زيادة في الايه في الدرجات عن هذا، يبقى ما فيش تقسيم لميل لديه ولا ديه. فمن تعجل في يومين فلا اسمع له ومن تأخر فلا اسمع. قال لك ليه؟ من اتقى، اتقى ايه؟ اتقى يعني عذاب الله، او اتقى مغبة الناس وعيب الناس عليك. ليه؟ قال لك لا، لان لمن اتقى يعني لمن خاف عقاب الله، لان الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لما جه عرف التقوى قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. ومن العمل بالتنزيل انك انت تعمل بما جاء في القرآن ولا لا؟ ان تعمل بما جاء في القرآن فتستعمل الرخصة مرة او تتركها مرة، حتى ان بعض علماء الاصول قالوا بانه يكفيك ان تفعل الرخصة في العمر مرة واحدة. وبعدين قال واتقوا الله الذي اليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي اليه تحشرون، اتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. قال لا، جابين الحشر ليه؟ قال يا عم شوف، ربنا جاب الحشر علشان يقول لك، وان كنت فاكر يعني ان عملية الحشر دي مش هتحصل، لا هتحصل. ليه؟ لان الله جمع الناس في منى وفي عرفات، وفي عرفات اقوى من منى، لان الجميع يقف على الجبل في يوم واحد ويلبي نداء واحدا ويلبس زيا واحدا، ازارا ورداء شبيه ما اشبه ما يكون بالكفن. فاذا كان الله قد طلب منكم الحضور الى هذا المكان فحضرتم باختياركم وحشركم في هذا المكان بالاختيار، اذا فقدرته على ان يجمعكم اجباريا في ارض واحدة ومكان واحد وساعة واحدة ويحاسبكم دفعة واحدة لا حرج فيها على قدرة الله. ولذلك شوف ام المؤمنين عائشة بقى رضي الله عنها تيجي هنا تفصل للحتة دي، فتعمل ايه؟ تقول يا رسول الله، الله يحاسب الخلق دفعة واحدة؟ لما قال كده يحشر الناس ايه حفاة وعراه، الاول بتقول يا رسول الله انت بتقول الناس يحشرون حفاة عراه، فهل ينظر بعضهم الى عورات بعض؟ قال لها يا عائشة الامر اشد من ذلك، محدش فاضل حد، كل واحد يوم يفرغ المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ ايه شأن يغنيه. هاي بريه الثاني بتقول له الله يحاسب الخلق دفعة واحدة، هيحاسبهم مرة واحدة كلهم كده. فشوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يجيب رد عملي. فقال يا عائشة كما يرزقهم دفعة واحدة يحاسبهم دفعة واحدة. شوف كلهم يطلع الصبح، واحد ريح التجارة واللي ريح الصناعة واللي ريح المجلس المحلي واللي ريح الاوقاف واللي ريح الازهر واللي ريح الغيط واللي ريح المصنع واللي ريح مش عارف ايه، وكل ريح يرزق، كله يرزق، كل ريح السوق كله ريح يرزق، كله بيرزق. ما فيش على رأي المثل الفلاحي بتاعنا يقول لك ما بيجيش العيش وحد من غير عيش، كله بيجي مرزق ولا لا؟ كله عشان كده ربنا حب بقى يجي في الهدى في مشهد الحبيب ويقول لك ايه واتقوا الله واعلموا بالامر انكم اليه تحشرون. تحشرون يعني تجتمعون في مكان واحد بامرة من؟ بامرة الله. طب الاجتماع هنا بامر الله؟ قال لك ايه، بس اجتماع اختياري ولا اجباري؟ الاختيار، لانه هو حد جبرك تدفع 5000 ولا 6 ولا 7 وتروح عشان تنحشر في الزحمة دي وبتاع ومش عارف ايه وتتضايق ساعات وساعات ما تتضايقش عشان حد يكلمك ولا ينرفزك ولا بتاع. قال لك لا، انت رحت الحشر باختيارك اهو في الدنيا. لما يجي يقولوك ان مفيش حشر في الآخرة قول لهم اذا كان هو حشرنا واحنا باختيارنا فمش هيحشرنا. بقى اللي خلى اللي قال له سيدنا ابراهيم لما قال له يا رب ارني كيف تحيي الموتى، قال له ايه؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى. قال فخذ 4 من الطرف فطرون لك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك ايه سعجا. يا سلام، جمع بقى الريش من كل حتة والرجول ومش عارف ايه والدماغ وكل حاجة جات مضحة زي ماهي الطيور بات. ليه؟ قال له يا سيد انا بعمل لك كده عشان اعرفك ان لما في الاخرة انادي وقولوا يا اهل الموقف هلموا الى رب واحد وملك واحد وجبار واحد ومحاسب واحد يبقى ايه يهم الجميع من ايه. فاذا نفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم ايه قيام ينظرون. على طول محدش يقدر ايه يمشينا ولا ايه. قل لي فيه جبل وفيه بتاعه ممكن الدرع. لا يا اخوي، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. على طول صف واحد. ايش معنى صف؟ قال له عشان واحد ممكن واحد يقول لك هناك بقى مخبأ ولا جبلاية ولا بتاع كده ولا مغارة درفة. قال له ده كله حيعرف صف واحد. طب والجبال دي وش ممكن الدرع؟ قال له ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ايه نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا امتا. فنسأل الله تعالى ان يقبل حق من حق وأن يتجاوز عن سيئات من لم يحق. إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أو كما قال ادعوا الله.